نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، والترحيب موصول بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونرحب بجميع المستمعين الكرام في هذا البرنامج وفي برامج إذاعة القرآن الكريم. بداية حفظكم الله، بعث الأخ سالم الأحمدي من المدينة المنورة بهذا السؤال، يقول: ما هو الحل الأمثل لمشكلة ارتفاع نسبة حالات الطلاق في مجتمعنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجل أوصني، قال: لا تغضب. فردد مرة يقول: لا تغضب. يأتي عن يمينه وعن يساره وأمامه وخلفه يقول: لا تغضب. قال علماء: حذر من الغضب، لأن الغضب يترتب عليه عظيمة، فربما طلق امرأته، ربما ضرب نفسه، أو قال نفسه، أو قتل ولده، أو أتلف ماله. فالغضبان يخرج عن عقله وفكره ورأيه، ويتصرفات مجنونية لا حد لها. فلهذا حذر من غضب، وقال: لا تغضب. لا تغضب أي لا تفعل فعلي سبب الغضب، وإذا وقع فتحاول تدارك الغضب وعدم الاستسلام مع أول انقياد له. قال علماء: دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الغضب إذا غضب سنة يقعد إن كان قائما، أو يضطجع إن كان قاعدا، وأن يتوضأ، وأن ينبض على جماله ثلاث مرات، وأن يصلي ركعتين لعل الله أيد عن غضبه. فإن غضب من الشيطان، والشيطان خلق من نار، ولا يطفئ النار إلا الماء. أيها المسلم، فإذا غضبت أو حدث الغضب، فإياك أن تجعل غضبك على زوجتك وأهلك بطلاق أو ضرب من أحدك. لا، تجنب هذا كلها. اجعل أهلك وبيتك بعيد عن غضب، اعزل عنه في مكان خاص حتى تهدى حالك وتطمئن نفسك. أما أن نجعل زوجاتنا سببا فنطلق المرأة ونفعل الطلاق بالثلاث وطلقتها إلى آخر ذلك، هذا خطأ منك. حملك الغضب الشديد، اجعل غضبك في مكان نفسك، واحذر أن تطوره لتطليق امرأتك أو ضرب ولدك أو اتلاف مالك أو ضرب نفسك. ابتعد عن كلها جزاك الله خيرا. إن مظاهر الطلاق أسباب الغضب. الغضب الذي لا يستطيع البعض أن يتخلص منه، يغضب ويتكلم بكلام يندم عباد حين، ويحل بالله أنه ما قال كذا وأنه ما قال كذا، لأن هذا الغضب حمله على أن سلب عقله، فأتكلم يفري بما لا يدري ويتكلم بما لا يعلم، وهذه مصيبة كبيرة. الطلاق يا إخواني أسبابه، من أسبابه سوء العلاقة بين الزوجين، سوء العلاقة بين الزوجين. فبعض الأزواج هداهم الله تصرفات خاطئة من مضاقة الزوجة وإساءة إليها، وأكل حقوقها وجحد حقوقها، يتحكم في راتبها وفي أمورها كلها، فيخضعها لطاعة الواقع ويستحل أموالها بغير حق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. بعض الأزواج لا خير فيه، شكاك ظنان بالسوء. بعض الأزواج يهمل بيته كل الليل ويأتي مرته في آخر الليل، أو بعض الليل يسر مع شلته وأصدقائه دون أخذ أو مبالات. لا يدعي المرأة لو تحتاج إلى شيء، لا تعلم به ولا أين وجه ولا أين في أي مكان كان، ينفرد عنه مع شلته ومع من لا خير فيه، مهملا بيته وأهله وأهله. من الرجال من لا ينفع شيء أبدا، لا يذهب بمرأتي، لا يذهب إلى المستشفى ولا إلى السوق ولا إلى أي حاجة، يكلها للسائقين وغيرهم، ومتغافل عنها تاركا لها وعلى ما تفعل ما تريد. تحتاج إلى زوج يحميها ويحفظها ويصونها، ولكنها لا ترى من زوجها إلا الجفاء وقلة المبالاة وعدم المروءة. من النساء من هن أيضا تعصي زوجها وتتكبروا علي وتغتروا بجمالي أو مالي أو علمي، فترى الزوج حقيرا أدنى من مرتبة وأقل من شأنا، تكبروا علي وتكبروا علي وتعمل الإهانة والسوء ولا تطيعوا في أي أمر ولا تجتمع عنه، إن أطاع عصته وإنها ارتكب منها عنه فهي عاصي عاقة، لا إن دعا للاستمتاع أبت فهي عاقة به مسيئة إليه فيضطر إلى طلاقها. أيها الإخوة الأعزاء، إن مسألة الطلاق دخل أهل الزوج والزوجة في المشاكل الزوجية بين زوجين، فيدخل المرأة فيعظمون شأن الأمر ويسبون ويشتمون، أو يدخل أولياء الرجل فيسبون ويشتمون، وكل هذا خطأ. الأهلين رجال ونساء وقارب الزوج أو الزوجة أن يكونوا عونا في التئام الصف واجتماع الكلمة وتقوية العلاقة الزوجية، وأن تكون الأم وأهلها يشيرون بما فيه الخير، وأن يكون أهل الرجل يشيرون بما فيه الخير فيصلحون بينهم، ولا يتفرقوا ولا يطلق الرجل امرأته، بل يحلونه على الصلح بينهم. وقال الله جل وعلا: وإن امرأة خاف من بعدها نشوز وإعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهم صلحا والصلح خير. فيا أخي إخواني، قضية الطلاق خطيرة، تجنبوها بارك الله فيكم بالحلم والصبر وتحمل كل بعض الأخطاء صاحبه، لعل الله يعين على تخلص من هذه المشكلة. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل مع مستمعين الكرام ونحن معكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في برنامج نور على الدرب. أحمد العطوي من تبوك بعث بهذه الرسالة تتضمن قول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، من يدخل تحت هذه الآية؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه الآية ذم للخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم القيامة، أولئك يعملون أعمال يظنون صالحة وهي أعمال سيئة جاهلة لا خير فيها، كحال الخوارج الذين خرجوا على أصحاب رسول الله وقتلوا عثمان رضي الله عنه وسعوا في الأرض فسادا يظنون أنهم مصلحون وأنهم على خير. قال الله جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، لأن أعمالهم لا خير فيها، لا إخلاص فيها ولا متابعة في الكتاب والسنة، بل أعمال ضالة جائرة خاطئة، ولكن مسخ الله فطرهم. قال الله جل وعلا: أفمن زين له سوء عمله وله حسنة فالخوارج يرون دماء الحلال واستحيوا دماء المسلمين وقتلوهم ظلما وعدوانا، ومع هذا يصلون ويصومون ويزعمون أنهم على المسلمون، التبس الحق عنهم بالباطل، فيوم القيامة سيجدون هذا التصرف الخاطئ عذابا لهم يوم القيامة. قل هل ننبئكم أعمال الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فمن المصائب أن تعمل الذنب وتراك مصيبا فيه وأنك على خير وأنك على صواب، وإن كان العمل في ظاهره باطلا وسوءا، لكن انتكاس العقول الفطر وتغيرها جعل الإنسان يستحسن السوء ويستحسن القبيح ويرفض الصالح والحسن، وهذا كله من زلزال القلب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا الأخ عبد الله محمد من الرياض يقول: ما هو السبيل الصحيح لإيصال الأمانات إلى أهلها؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أي أمانة؟ هذه تشمل أمانة بينك وبين شخص، وأمانة في مسؤوليتك العامة، وأمانة مع الناس جميعا. فإن كنت متعامل مع أشخاص فأدي حقوقهم، أقرضوك فأوفي قرضهم، باعوك فأعطي قيمة المبيع، أجروك فأعطي أجرة الأجرة، هذه حقوقهم عليك. أيضا أمانة في وظيفتك، أدي عملها كما ينبغي وأخلص لله فيها، وتعامل مع موظفيك بالحسنى وحسن السيرة. أيضا أداء الأمانة أن تبر بوالدين برا حسنا، لأن حق عليك، فبرهما أمان في عنقك، أمان أولادك، تربية وتوجيههم أمان في عنقك، فلا بد أن توجه الأبناء وترشدهم إلى الخير وتحذرهم من غضب الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أما أتمنت على صدقات معينة فأديها لمستحقيها، طوعا واختيارا دون أن تخل بشيء من ذلك، لأن هذا من أداء الأمانة. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نتواصل معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. هذا يسأل يقول ما هي حقيقة وصحة وقف المال على بعض الورثة؟ لا شك أنه عمل صالح، ولكن إذا أدى الوقف على بعض الورثة إلى التشاحن والعدو يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، وكذلك الوقف علي بعضهم دون بعض مما يسبب تفرقهم وعداواتهم وتنازعهم، هذا أمر غير لائق. نعم بارك الله فيكم. نتواصل أيضا من مع الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. هذا يسأل: ما حكم دفع المال لطلب الوظيفة؟ طلب الوظيفة جائز، وعلى شؤون الموظفين في أي إدارة أن يتقوا الله ولا يخفوا هذه الوظيفة، يعلنوها ويظهروها، لأنها حق للمستحقين. أما إخفاؤها والتكتم عنها لأجل مصلحة يرجونها فهذا خطأ، بل يجب على كل مسؤول إذا عنده وظائف شاغرة أن يعلن عنها ويضع مستحقيها، وألا يبخل بها ولا يشح بها ولا يساوم بها، بل يعطي كل حق حقه. أما من أخذ مالا من عامل وظيفته، أخذ مال يوظفه بها لأجل توظيفه، فهذا حرام. من شفع الأثر من شفع لأخي شفاعة فأهدى الهدية فقبلها فقد أتى بأبواب من أبواب الربا. بارك الله فيكم. هذا أبو محمد من اليمن مقيم في المملكة، يقول: أنا لم أزكي لمدة 3 سنوات وعندي 4 أولاد محتاجين لهذا المال، هل أدفع هذه الزكاة لهم؟ الأصل أن أولادك تنفقوا أنت من نفق من مالك الخاص، ولا تعطيهم من شيء. أما إذا كانوا كبار مستقلين عنك ويقوم بشؤون أنفسهم، فالظاهر لا مانع لو أخذت من الزكاة ما يقضي بدينهم. نعم بارك الله فيكم. وتأخيره لدفع الزكاة لمدة 3 سنوات ما يجوز. الواجب المسلم أن يخرج الزكاة كل عام في وقته. نعم. أبو عبد الله من جدة يقول: ما حكم من أخر قضاء شهر رمضان المبارك إلى قبل شهر رمضان لظروف صحية؟ إذا أخره حتى أمضى رمضان لظروف صحية فعليه يقضيه متى ما استطاع ولا يطعم. أما لو أخره تكاسلا وتهاون فيجب عليه مع الصيام إطعام كل يوم مسكين. لو أخر رمضان 35 أو 36 ولم يصم إلا بعد ذلك عليه قضاء من 36، وما قضاه إلا في شوال 37، نقول عليك كفارة، عليك قضاؤه وإطعام كل وعن كل يوم إطعام مسكين 45 من الشهر كله. نعم حفظكم الله. هذا السائل يقول: أنا عبد الرحمن الحربي من جازان، قال الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يسأل يقول: ماذا يعني الأنصاب والأزلام؟ الأنصاب والأزلام، الأزلام يستقسمون بها يمأسهما ثم يخرجونها، امضي لا تمضي، جالسا بمشروعية الاستخارة، صلاة الاستخارة وتوفيق من الله في المضي أو عدمه. وأما الأنصاب والأوثان يعبدونها من دون الله. بارك الله فيكم. هذا أحمد صديق سوداني في المقيم في المملكة يقول: ما الفرق بين الإنابة والتوبة؟ الإنابة مثل التوبة، إذا أناب إلى الله تاب إليه، فالتوبة والإنابة من وسائل التوبة، فإذا أنبت إلى وخشعت له وذللت له تبت إليه واستغفرته. نعم حفظكم الله. أيضا سؤاله الآخر يقول: كيف يكون الصبر على أقدار الله؟ بأن ترضى بها وتعلم أنها بقضاء وقدره، وأن الله أرحم بك من نفسك ومن أمك وأبيك، وأن ما قدره وقضاه هو خير كله، هو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ما ابتلاك ليعذبك، وإنما ليرفع منزل عنده وليبلغك منازل ما تصل إليها إلا بهذا الابتلاء. سؤاله الأخير يقول: ما حكم تخصيص يوم الجمعة للصيام؟ تخصيص يوم الجمعة بصيام ليس بواجب ولا مستحب، لا يجوز إلا أن يصوم يوما قبله ويوم بعده، لأن يوم الأسبوع فلا يجوز أن نخصه بالصيام إلا إن كنا نصوم يوم قبله ويوم بعده، أو كان صيام عن كوني يوم عاشوراء، أو كوني مثلا يوم عاشوراء، أو كوني يوم أحد أيام البيض، أو كوني يوم السادس من شوال ونحو ذلك الأسباب. أما أن نصومه ابتداء لكون يوم الجمعة لا يجوز، لأنه عيد أسبوع، فلا ينبغي أن نخص بالصيام إلا أن ننوي صياما قبل وصياما بعده. أحسن الله إليكم. هذه الأخت السائلة منيرة من جدة تقول: أنا متزوجة من 5 سنوات تقريبا، ولم يكتب الله سبحانه وتعالى لي الإنجاب، وزوجي يهددني بالطلاق أو بالزواج من الثانية، فما رأيكم؟ يا إخواني، الزواج يسير 5 سنوات، انتظري لعل فرج من الله. إذا عرضتك على الطبيب وأنت زوجان الطبيب وكل منكما سليم من كل شيء، فانتظروا لعل الله يستمر. قال الله جل وعلا: فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. كل شيء بقضاء وقدره، انتظروا. أما تهدم الطلاق بيد الله، هو الخالق لله، ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب من يشاء الذكور أو يزوج ذكرا وإناثا ويجعل من عقيم إنه عليم قدير. نعم، بارك الله فيكم. أيضا هذه إحدى الأخوات تسأل تقول: زوجي لا يعدل معي مع أنني أنا الزوجة الأولى له، فما الحكم في ذلك؟ الواجب هي العدل بين الأولى والثانية، كل زوجتي. السكن والنفقة والكسوة والإطعام يجب أن يساوي بينهن، فيعطي كل حقها. أحسن الله إليكم. هذا أبو كمال الردفاني يسأل يقول: سافرت مسافة قدرها 45 كيلو وذهاب وأياب، هل أجمع في هذا الطريق؟ 45. لا، يقول العلماء إن ابتداء القصر إذا سافر مسيرة يومين قاصدا على الراحلة ويقدر ب8 كيلو، فمن خرج عن بلاده ومشى 8 كيلو له أن يقصر، وما كان أقل فلا. نعم، أبو عبد الله من الرياض يقول: متى تبدأ أعمال السفر؟ هل من البيت أم مفارقة البلد؟ يقول العلماء: تبدأ من مفارقة البلد، ولهذا قالوا: إذا فارق خيام قومه أو بيوت أو مدن أو بنيان قريته جاء ابتدأ السفر. أبو أحمد من جازان يقول: هل يجوز بالنسبة للعقيقة دفع مبالغ دون الذبيحة؟ لا، السنة الذبح، الأضحية والفداء بمنى والعقيقة كلها لا بد من رق الدماء. قال الله جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالنبي يضحى 10 سنوات وما اعتاض عن أضحية بصدقة، وذبح العقيقة لحسن الحسين ونحر هديه بمنى ولم يعتض عنه بصدقة. أحسن الله إليكم. السيدة محمد تقول: والدتي متوفى، هل يجوز لي أن أصلي لها وعنها؟ ادعي لها بالرحمة والمغفرة، الصلاة عمل بدني خاص بك، ادعو لها بالرحمة والمغفرة والإحسان. أبو تركي من الرياض يقول: رجلي اليسرى مصابة بشلل، ولا أستطيع المشي الطويل ولا مزاحمة الناس، لأني أقع على الأرض وعلي أيضا ديون ومستأجر وحالتي صعبة. ويسأل بارك الله فيكم، يقول: هل لي أن أصلي في البيت؟ في الحديث: لا صلاة لجار المسجد إلا من عذر، المرض أو المطر. فإن كنت لا تستطيع عذر المسجد ولو بعربة فلا مانع من صلاة بيتك. لكن قال عبد الله المسعود: ولقد كان رجل منا يهادى من رجلين حتى يقام الصف، فيقول: لقد رأيت رجل منا يهادى من رجلين حتى يقام الصف، يعني بعضهم وإن كان صعب عليه لكن يجشم المشاق لأجل إدراك المسجد، فإن قدرت الحمد لله وإن عجزت فصلي بيتك والله من نيتك. نعم، أبو محمد من الرياض يسأل عن عدد ركعات صلاة الليل. سئل صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال: صلاة الليل مثنى مثنى مثنى مثنى، إذا خشي أحد الصبح صلى ركعة توتر ما قد صلى، فصلاة الليل ركعتين ركعتين ويختمها بوتر، هذه السنة. وأما قدرها فأعلى شيء أي 11 ركعة، ثم يسر الله والنبي صلى الله عليه وسلم أوتر بإحدى عشر أحواله، وربما أوتر وصلى 13، وربما أوتر بسبع أو بتسع أو بثمان، فالكل جائز. سعيد الزهراني بعث بهذا السؤال وهو السؤال الأخير في هذه الحلقة، يقول: ما هو حكم من أتى والإمام في التشهد الأخير؟ هل يدخل مع الإمام في الصلاة أم ينتظر الجماعة الثانية؟ إن كان في انتظاره مجيء جماعة أخرى فلينتظرهم لأن يصلي معهم جماعة، لأن الصلاة لا أدرك على الصحيح إلا بإدراك ركعة مع الإمام. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة الكرام، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا. في الختام أيها الإخوة والأخوات، هذه التحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، ونذكركم برقم التواصل للبرنامج على جوال 0534700700، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.